بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في مراجعة كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولازلنا في الكلام على القاعدة الرابعة، أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وأنه يختلف باختلاف السياق وما يضاف إليه الكلام. وكنا قد وقفنا عند القسم الثالث، فما هو يا أخانا صالح؟ نعم، فالمعطل مثل أولا. كيف مثل المعطل أولا؟ يعني أنه تصور أولا أن صفات الله كصفات المخلوقين، فزعم أنه يريد أن ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فوقع في التعطيل. فلذلك قال العلماء: كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. وجه تمثيل المعطل أنه تصور التشبيه أولا ولم يستوعب من صفات الله عز وجل إلا ما يليق بالمخلوق، فأراد أن يفر من ذلك فوقع في التعطيل. والمعطل ممثل، لأنه لما نفى عن الله عز وجل صفات الكمال والجلال شبه الله عز وجل بالمعدومات والناقصات. طيب، قال المصنف: مذهب باطل، أي المعطل، من وجوه. ما هي؟ أن هذا جناية على النصوص، حيث فسروها بمعنى غير لائق بالله عز وجل، أم أن هذا صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، حيث إن الله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا معاني تلك الألفاظ. طيب، الثالث. طيب، الوجه الرابع عندما عندك أحمد. طيب، ما هي؟ هو قال أن يقال المعطل: هل أنت أعلم؟ سيقول: لا. طيب، الوجه الخامس يا أمجد، أو السادس، في إبطال مذهب التعطيل. محمد، السادس. عندك يا داود، عندك يا حسين. لو ذكر في الوجه السادس قال في إبطال مذهب التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. الأول أن أهل التعطيل لم يصرفوا النصوص عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه ملزم للتشبيه، اعتقدوا التشبيه والتمثيل أولا ثم وقعوا في التعطيل. ثانيا يا أركان. طيب، أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين، يعني قاصرين يعني ما يعرفون، أو مقصرين أي لم يقوموا بالبيان والإيضاح كما أمرهم الله عز وجل، وأحلاهما مر كما يقال. الوجه الذي بعده، نعم، ليس، نعم، أنه يلزم على هذا أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا مأمونا للأمة في معرفة ما يجب لله وما يمتنع عليه. طيب، الوجه الذي بعده، حسن، نعم، أن الله تعالى لم يبين لعباده في كتابه، مع أن الله عز وجل قد أخبر أن هذا القرآن تبيانا، أنه تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء، وكما سبق محال أن يبين الله عز وجل لعباده أحكام الطهارة والوضوء ونحو ذلك، ولا يبين لهم ما يتعلق بذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته. طيب أيضا محمد بن علي، نعم جواز إيش؟ نعم يلزم منه نفي ما أثبته الله ورسوله. كيف ذلك؟ نعم، أنهم لما قالوا إن المجيء وجاء ربه قالوا مجاز عن مجيء أمره ورحمته، ينزل ربنا قالوا مجاز عن نزول ملائكته، فهذا يلزم منه نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به هو أنه يصح نفيه. طيب كيف الجواب على من أثبت لله عز وجل بعض الصفات ونفى عنه البعض الآخر؟ يا أخانا مختار، كالأشاعرة الذين نفوا البعض وأثبتوا بعضا، كيف نرد عليهم؟ طيب يقال لهم أولا أن هذا الباب باب سمعي وليس للعقل فيه مجال ولا مدخل، فالعمدة في ذلك نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا كما قال الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وهذا الباب باب توقيفي بالإجماع، وإذا كان توقيفيا فالمرجع فيه إلى الكتاب والسنة لا إلى العقول. ثانيا، إن كنتم نفيتم عن الله عز وجل بعض الصفات لأنها عندكم تستلزم نقصا، فذلك المسلك نفسه قد تلزمون به وتطالبون بنفي ما أثبتموه. فمثلا هم قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة، ويقال لهم والإرادة تستلزم الميل، ثم إن قالوا العقل دل على إثبات الإرادة، قيل والرحمة دل عليها أيضا العقل مع الشرع، فإجابة دعوة الداعين وإنزال المطر وقبول توبة التائبين ومغفرة الله للمذنبين وإرسال الرسل وإنزال الكتب، كل هذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بعباده. طيب بماذا يحتج المعتزلة على الأشاعرة في الإثبات؟ ما هي حجة المعتزلة على الأشاعرة؟ نعم يا أحمد، نعم سيقولون لهم أنتم نفيتم بعض الصفات وأثبتتم البعض الآخر، فحجتنا عليكم فيما نفيتموه، فحجتكم فيما نفيتموه هي حجتنا عليكم فيما أثبتتموه، فالعقل عندنا لم يذل. وإذا كانت المسألة مسألة عقلية فحينئذ يمكن لكل أحد أن يتلاعب، الله عز وجل ما أحالنا على عقولنا ولا عقول الناس، ولأن العقول تختلف، ما يستحسنه عقلك يستقبحه عقل غيرك، وما يثبته عقلك قد ينفيه غيرك، ولكن المرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة ففيه الهدى والنور. طيب هنا يقول هل يشترط في الغسل من الجنابة تغيير ملابس غير التي احتلمت فيها إذا بقي عليها أثر؟ لا يشترط، ولكن إذا كان المني رطبا فاغسله، وإذا كان يابسا فافركه، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بها. قال المسافر يجمع الظهر والعصر معا جمع تقديم أم يجمع مع صلاة العصر؟ إن كان المسافر سائرا ماشيا واستمر به المشي فالأرفق به أن يجمع جمع تأخير، فإن كان سينزل في وقت الصلاة الأولى وقت الظهر أو وقت المغرب فحينئذ يجمع جمع تقديم، أما إذا كان يدخل عليه الوقت وهو في السفر ويريد أن يقطع مسافة فيفعل ما هو أرفق به، المسافر يفعل ما هو أرفق به. بعض المسافرين الجهال بعض العامة تقول لو نقطع مسافة، يقول لك يا أخي يمكن نقتلب، يمكن يحصل لنا حادث، قلنا نصلي أولا حتى لو حصل الحادث. أنتم ما نويتم ترك الصلاة، أنتم نويتم الأخذ بالرخصة، وهي جمع التأخير. جمع التأخير، فإن الجمع يجوز أن يكون تقديما ويجوز أن يكون تأخيرا، ولا إشكال في ذلك. وتتعجب أحيانا كنا نسافر مع بعض الناس في النقل الجماعي في الرجوع من الحج أو العمرة، وتجدهم ما زالوا في حدود المملكة يشغلوك، نريد جمع تقديم، لا يقع حادث، لا يحصل شيء، يا ناس خلونا نمشي ونجمع جمع تأخير. فإذا أول ما يصلوا إلى المنفذ اليمني اشتروا قات، هيا ننزل نصلي الظهر، قالوا لا نجمع جمع تأخير، قلتم لنا من أول. طيب وهل قبلتم؟ ولا أحد يصلي لا تأخير ولا تقديم إلا من رحم الله، فيصلي على هواه، صلي على هواه. على كل حال، إذا كان الإنسان نازلا في وقت الصلاة الأولى فيجمع جمع تقديم، وإن كان سينزل في وقت الثانية وأدركه وقت الأولى وهو في الطريق فيستمر في سفره حتى يصلي جمع تأخير. والأمر في هذا سهل، إن جمع جمع تقديم جائز، وإن جمع جمع تأخير جائز، لكن ينبغي له أن يفعل ما هو الأرفق به والأسهل لسفره، سواء تقديما أو تأخيرا. طيب، إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.